وقال آخرون بل هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. بيعة الرضوان دي كانت فين؟ في حديبية، في الحديبية. وقيل هم الذين شهدوا بدرا، هم أهل بدر، هم دولك السابقون. والآية يمكن أن تحمل على هؤلاء جميعا. المقصود بهم الأوائل، الأوائل في الإسلام. وطبعا إخواني السبق، السبق سبق، السبق سبق. يعني ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: السابقون، السابقون، وأصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة. السابقون وأصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة. السابقون وأصحاب الميمنة كلاهما في الجنة، وإن تفاوتت درجاتهم شتان شتان. وأصحاب النار هم أصحاب المشأمة. اللي عايز أقول أخواني إن كلمة السابقون ده اسم على مسمى. هؤلاء الناس كانوا يسبقون إلى الخيرات. في إنسان بيسمع أمر الله أو يسمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده يفكر يوم اثنين ثلاثة، وفي ناس تسمع خلاص قال بيتبعوا، هم دول السابقون. هؤلاء هم السابقون، سمع بالطاعة انتهى. في واحد تاني يبقى في المعصية والمخالفة أياما أو شهورا أو أسابيع ليتفوت في ذلك، لأن درجة الجنة درجتها متفاوتة لأجل هذا أيضا. فاعلم أن تفاوت أهل الجنة في الجنة على قدر سبقهم، على قدر سبقهم. فهل يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد وقاتل؟ مش صحيح. بل اللي كان في الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد معه وتبين لهم الحق فاتبعوه، والأعراف والتقاليد وكثرة الناس وكثرة الضغوط وأحوال النفسية كل ده أزحى كمن بقي مسترسلا مع هذه الأشياء واحدة والأخرى إلى أن اندثر الطاعة، لا شك أنهم لا يستوى، لا يستوى. المبادرون ليس كالمتأخرون. فالسبق السبق يا أخواني، السبق السبق. تسمع الطاعة ما تقعدش لسه تفكر في المعصية اللي انت واقع فيها، وتفكر في المخالفة اللي انت بتعملها، وتفكر في الناس هتقول ايه، والدنيا هتمشي ازاي، طب لو عملت هيحصل ايه. لازم عندك يقين ان امتثال امر الله سبحانه وتعالى لا يأتي به ولا معه الا الخير. واي خير؟ خير الدنيا والآخرة. فهؤلاء كان حالهم كذلك، وهؤلاء اذكى عقولا وازكى قلوبا. طبعا ناس فهمت عن الله سبحانه وتعالى، ناس فهمت ان التعامل ده مع رب العزة سبحانه وتعالى، رب كل شيء، ملك كل شيء، الحاكم في كل شيء. فما لنا الا نمتثل، فما لنا الا نسابق. فلا شك ان هذا من ذكائهم وزكاة قلوبهم، ان بيحسبها صح، بيحسبها صح. انا متواني ومتأخر عشان ايه؟ عشان مخلوقات الله عز وجل، سواء مجتمع او ناس او نفس، هي نفسي. كل هذا ينبغي ان يزاح جانبا، لابد ان تذهبه عن طريقك حتى يحصل لك السبق المنازل العالي. والسابقون الاولون، ده تفضيل للسابقين، سواء بقى اللي صلوا القبلتين، ده كانوا السابقين في الاول خالص، ولا بعدها لغايه لما وصلوا لبيعه الرضوان في صلح الحديبيه، الزرار برضك سابقين كانوا من الاوائل. لكن ولا اللي شهدوا بدر، طبعا لا شك انهم من السابقين، كل هذا الوان من السبق. لكن لا شك ان الذين صلوا القبلتين هم مقدمون على سواه، لا شك، لان دول كانوا لسه في مكه ومفيش حد عارف حاجه عن الاسلام خالص. ده الناس كلها لازم تعيش المعنى ده، لان ساعات احنا بنقرا الجاهليه واحنا قاعدين في الاسلام فنحس يعني ما نشعرش بمعنى انهم كانوا في جاهليه، لا، كان كل البلد كل الدوله بتعبد اصنام. فجاء رجل يقول لا اله الا الله وانا رسول من عند الله، فالدخول معه وهو وحده السبق الى ذلك ليس كمن تاخر. فاللي سبقوا في الاول ليسوا كمن اتوا بعده. قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون، الباقون من الإيه؟ من العشرة، ثم البدريون لشهدوا بدرا، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. الترتيب كده: أفضلهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وخلي بالكم لأن بعض الإخوة أخ بعت لي يقول لي إحنا ليه بندرس كتاب فتح القدير مع أننا صاحبه شيعي. الكلام ده كلام ما فيهوش إنصاف، لابد أن نعطي الناس قدرهم، لابد أن نعطي الناس قدرهم. الزيدية هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة، وخلفتهم قليلة جدا ونادرة جدا، والأشياء اللي فيها يعني مش هقول محتملة، ولكن يعني لا تخرجهم بأي وضع من الأوضاع. فإطلاق مصمى الشيعة عليهم لا يجعلنا أبدا لا منصف معهم. شكرا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، وبدأ يعدد أسماء بعضهم. فالإمام الشوكاني رحمه الله نشأ في بيئة زيدية، اللي كانوا موجودين كانوا موجودين من الزيدية. طيب لما يجي الإمام الشوكاني يقول ويسيب كل الأقوال وينقل قول أبو منصور البغدادي ويقول، مش كل الأقوال معناها فيها خلاف، لا لا لا، يعني ينقل هذه الكلمة: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، فأين هؤلاء من الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ طبعا في فرق كبير. فالناس عندنا أخواني إحنا مش كلمة كده تسمعها كلمة شيعة يبقى خلاص، لابد أن نضع الأمور في موازينها، كل واحد يؤاخذ بجريرته وعلى قدر خطأ. واضح. لكن نسيب إمامة الإمام الشوكاني مع معهم فضل والعلم والاعتقاد الصحيح الراسخ، لا أبدا. كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، كل إنسان أيا كان، إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. فمن قل خطأه فينبغي أن نحفظ له هذه المكانة، أن خطأه قليل. واضح. ولهذا الإمام الشوكاني ليه تأويل، ليه مسائل كثيرة مرت بنا يؤول فيها الأسماء أو الصفات، نصوب الخطأ ونبقى مع الصواب. فخيره غلب، خيره غلب. إذا وجدنا له سقطة بينا هذه السقطة واجتنبناها، وهو ده شأنك. إحنا بنعظمش أفراد يا أخوات، إحنا بنعظمش أفراد، إحنا بنزن الأفراد بميزان الشريعة، انضبطوا بميزان الشرف الحمد لله، غلبت حسناتهم وكانت الأخطاء محصاة معدودة معلومة تبين للناس، انتهى الأمر. لكن من غلب شره فيحذر منه. فينبغي أن يكون عندنا لون إنصاف، ينبغي أن يكون عندنا إيه؟ لون إنصاف، يبقى فيه إنصاف في الأمور. قال: وأفضلهم أو أصبحنا أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون، ثم البدريون، ثم أصحاب بدر، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. ده كلام فيه إنصاف، كلام فيه إنصاف. قوله: والذين اتبعوهم بإحسان. اللي اتبعوا مين؟ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم المتأخرون عنهم من الصحابة، فمن بعدهم إلى يوم القيامة. وليس المراد هنا التابعون، يعني اللي هم التابعين في المصطلح. نحن عندنا مصطلح اسمه الصحابة، مصطلح اسمه التابعون، ومصطلح اسمه تابع التابعين. فالصحابة اللي لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وهم على الإسلام، ده يبقى اسمه صحابي. واللي لقى واحد من الصحابة يبقى اسمه ايه؟ تابعي. واضح. واللي لقى التابعين يبقى اسمه تابع التابعين. فالمقصود التابعون هنا مش التابعون اصطلاحا، مش كلمة التابعون يعني اللي هم اللي شاهدوا الصحابة، لا لا، التابعون يعني من اتبعهم، سواء من التابعين، سواء من الصحابة اللي جاءوا بعدهم، أو من التابعين، أو من تابع التابعين إلى يوم القيامة. كل من تبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار سمي من الإيه؟ من التابعين. وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي، لا، ده التعريف الاصطلاحي، بل هم من جملة من يدخل تحت هذه الآية. فاللي شاهدوا الصحابة دولت تابعون، ده اصطلاحا. لكن أنا أريد كلمة التابعون لغة، ففي اللغة التابعون يعني الذين تابعوا، الذين تابعوا إلى يوم القيامة، اللي تابعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة يسمون إيه؟ إذا في عندنا تعريف لغوي لكلمة التابعين وتعريف اصطلاحي. المقصود في الآية أي التعريفين؟ اللغوي. فتكون من، في قوله من المهاجرين، على هذا للتبعيض، والسابقون الأولون من المهاجرين، اللي هم الأوائل من المهاجرين، لأن كان في بعد كده ناس تانية هيبقوا تابعون لهم وهم صحاب، فمن هنا للطبعي. وقيل إنها للبيان، فيتناول المدح جميع الصحاب، لما السابقون الأولون من المهاجرين يعني بعضهم الأوائل واللي تبعهم بعد ذلك، فخص الذين آمنوا أول مرة وهاجروا في أوائل الدعوة. واضح. ثم بعد ذلك قال قد تكون بيانية، بمعنى السابقون الأولون اللي هم مين؟ اللي هم المهاجرين والأنصار. واضح. الطلبة الأوائل من الفصل، من الفصل معناها جزء من هؤلاء الأوائل، ولا أنا ببين كلمة الأوائل اللي هم من الفصل دوت. واضح. فقد تكون بيانية وقد تكون بعضية طبعيضية. الطبعيضية معناها بعضهم، ويبقى التابعون والذين اتبعوهم جزء ثاني من الصحابة أيضا. لكن إذا قلنا أنها بيانية خلاص، يبقى هي تبين أن السابقون الأولين هم من؟ هم المهاجرون والأنصار، هم المهاجرون والأنصار. وهذا الذي كان يتبادر إلى الذهن من إنسان يقرأ الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني السابقون الأولون اللي هم اللي هم المهاجرين والأنصار، كان ده اللي بيتبادر للذهن، مش إن بعضهم. طيب، طب وإذا قلنا أنها بيانية يبقى والذين اتبعوهم، يبقى من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة، يبقى الصحابة كلهم خلاص، وبعد كده من تبعهم إلى يوم القيامة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قيد التابعين مش أي التابعين لهم، لا، والذين اتبعوهم خلي بالك بإحسان، أي والذين اتبعوهم متلبسين بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بهؤلاء السابقين الأولين. ولهذا هنا كلمة طيبة مذكورة في الأثار في هذا الموطن، يقول فيها حميد بن زياد: قلت لمحمد بن كعب القرظي أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أريد الفتن. فقال: إن الله، ده محمد بن كعب القرظي بيرد عليه أو بيقول له: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة في كتابه، محسنهم ومسيئهم. قلت له: وفي أي موضع أوجب لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألا تقرؤون قوله تعالى: والسابقون الأولون، الآية المذكورة هنا أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان. فين اللي في الآية؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها، وعد لهم جنات. طب ما دخل فيها التابعين ليه؟ قال دي خاصة بالصحابة. قال: وشرط على التابعين شرطا لم يشرطه فيهم، وشرط في التابعين شرطا لم يشرطه فيهم. قال: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان، أن يتبعوهم بإحسان. ما قالش الكلمة دي فين؟ في الصحابة. فجعله شرطا لمن؟ للتابعين. للتابعين يقول: أن يقتدون بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك. ثاني، وسط لسه أقرأها ثاني، مش أقرأ كلام، وأقرأ الآية وركزوا فيها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، في أي شرط عليهم؟ يبقى يدخلوا في رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. ما اشترطش بقى عمل صالح ولا عمل سيء، ولا اتبعوا بإحسان ولا اتبعوا بإساءة، ما اشترطش أي شرط عليهم. وجاء إلى قوله: والذين اتبعوهم، قال: بإحسان. بيشرح معنى كلمة بإحسان، قال: أن يقتدون بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك. إذا كان لهم عمل ليس فيه إحسان ما يتبعهمش فيه، ألا يعتني كان لهم أعمال حسنة وقد يكون لهم أعمال سيئة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم هذا كله. فهمت الفهم اللي فيهم الرجل بالآية؟ قال: فلم يشترط على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط على الذين اتبعوهم. قال أبو صخ: فوالله لكأني لم أقرأها قبل ذلك وما عرفت تفسيرها حتى قرأها علي محمد بن كعب. كلمة دي مهمة جدا، وعشان كده إجماع العلماء على إن الصحابة كلهم عدول، ان الصحابة كلهم عدول، وبالتالي تقرأ الحديث تقرأ دول تبحث عن الرجل ده وعن الرجل ده وعن الرجل ده وتوصل لغاية الصحابي، خلاص صحابي ما تفكرش خالص ده صحابي. طيب لو معرفناش مين هو ولقينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دي في أي واحد غير الصحابة نسميها مجهول، في السند مجهول، نيجي لغاية ده هو ونقول جهالة الصحابة لا تضر، لأنه أي واحد أيا كان من الصحابة فهو إيه؟ فهو عدل، فانتهى ما بفكرش فيه. وصلت؟ فهذا هو المعنى اللي فهمه محمد بن كعب من الآية. الصحابة دولت موضوع تاني، دولت أقوام اصطفاهم الله عز وجل. ولهذا يعني من السفه كنا في نقاش في الـ في الـ في الـ في الجامعه، فيطلع واحد استاذ دكتور يقول ليه وهم مالهم وما نتكلمش عنهم، لازم نتكلم عن غيرهم، ده مش فاهم، مش فاهم يعني ايه صحابه، مش فاهم ايه معنى صحابه. الصحابه دولت طائفه مصطفاه اصطفاهم الله عز وجل لنبي، كما اختل لكل نبي حواري، جعل له حواريين واصحاب، كل نبي ربنا اختارهم اصطفاهم، اللي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه، ودول افضل الناس بعد الانبياء والرسل. فما ظنك باصطفاء الله عز وجل؟ ربنا اللي اختارهم ولزكاهم في كتابه. فهذه الايه من الايات التي فيها تزكيه واضحه للصحابه رضوان الله عليهم، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. خلاص. طيب اللي بعدهم قال والذين اتبعوهم باحسان فشرط عليهم هذا الشرط. والذين اتبعوهم بإحسان، خلي بالك من اتبعوهم، ها يبقى لابد من اتباع من؟ الصحابة. فجعل اتباع الصحابة شرطا لرضا الله عنهم وأن يدخلوا الجنة. وهو ده اللي احنا دايما نقوله اخواني، القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة هم دولة الأخيار لربنا اصطفى، اللي فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي سمع وتلقى وشاف بيبقى أقرب، هو ده اللي فهمه يبقى في الصفات صحيح، اللي حاضر الموقف وشاهده هو اللي يبقى فهمه صحيح. فلا ينضبط فكر إلا بهذا قرآن وحي الذي نزل من السماء، السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب بفهم مين؟ ما ممكن تفهم النصوص وتحتمل معاني، نشوف اللي شهدوا هذا الكلام فهمهم ايه. فلا يخرج الحق عنهم ابدا، فاذا كان للصحابة، ان كان للصحابة قول واحد في المسألة فالحق فيه لا في سوى اي قول تاني باطل، ان كان للصحابة قولان في مسألة فالحق في احدهما والثالث باطل، إذا كان للصحابة ثلاثة أقوال فالحق في أحد الثلاثة وأي قول الرابع باطل، إن كان لهم خمسة أقوال وهكذا، الحق في أقوالهم اللي يخرج على أقوالهم الباطل. وصل الكلام ده يا إخواني؟ هؤلاء الطائفة اللي رب العزة سبحانه وتعالى زكاها، والسابقون الأولون، والكلام عنهم طبعا يطول يطول، الآيات كثيرة في حقهم والأحاديث لكن احنا بنتكلم الشاهد الآن في هذه الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كده لو تعارض هذا القول مع شيء النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الإحسان في اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جانب الصحابي هذا الخطأ في هذه المسألة جانبه الصواب في هذه المسألة، واضح، لأن ربنا اتبعوه بإيه؟ بإحسان رضي الله عنهم. وهذا خبر للمبتدا وما عطف عليه، المبتدا اللي هم مين؟ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، اللي عطف عليه اللي هم مين؟ والذين اتبعوهم باحسان، كل الكلام ده ايه خبره؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا تاويل واضح، قال ورضاه عنهم يعني قبل طاعاتهم. لا، هذا كلام خطا، واللي معاه الكتاب يصححه، هذا تاويل. رضي الله عنهم اي رضي الله عنهم، الرضا معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ربنا يقول رضي يبقى راضي، كيف يكون رضاه؟ ليس كرضا المخلوقين، طبعا ليس كرضا المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء، ولكن نثبت هذه الصفة، صفة الرضا. هل يرضى الله ويسخط؟ أيوة يرضى ويسخط بنص الآيات، فالله يرضى ويسخط، وليس رضاه كرضا المخلوقين وليس سخطه كسخطي وسخط المخلوقين، واضح. لكن نقول الرضا معناه قبول الطاعة، لا، القبول دي نتيجة من او ثمرة من ثمار الرضا، بيسموها لازم، صفة لازمة، لأنه رضي هيغفر، لأنه رضي هيتقبل، لأنه سخط لم يقبل العمل، لأنه سخط أنزل عليهم العقوبة. لكن السخط والسخط غير العقوبة، والرضا غير القبول. شو قال إيه؟ فيرضى دي صفة، يتقبل القبول دي صفة ثانية. فلنفسر هذه الصفة بهذه الصفة، لا، الصفة معلومة، معروف يعني إيه الرضا. لكن كل رضا يخطر بذلك من رضا المخلوقين، فرضا الله رضا الله سواه، فالله ليس كمثله شيء. زي كل صفة، هل يرى الله؟ نعم. وهل رؤية الله كرؤية المخلوقين؟ لا. هل معنى كده نحن ننفي أن الله يرى، ننفي صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى؟ أبدا. فالله يرى، الله يسمع، يسمع. هل نثبت صفة السمع لله؟ طبعا. ليه ما المخلوق بيسمع كده احنا بنشبهه بيه؟ لا يا اخوان، ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية جمعت بين الاثنين، نفي وإثبات، فنفت الشبه والمثلية وأثبتت الايه؟ الصفة، هو السميع البصير. نفس الكلام في كل الصفات على شاكلة واحدة وعلى طريقة واحدة. كل صفة إذا قلبك منها حاجة يقول أنكروا صفة الحب والكره، أن الله يحب ويكره. ليه يا أخوان؟ قال لك ده الحب مش عارف تحرك إيه في القلب ويحصل إيه، وميل النفس إلى أي تعريفات يروح. كل اللي قلته دوت ده في حق المخلوق، نقول قلبه يتحرك القلب، ده اسمه حب المخلوق. لكن حب الخالق كيف يكون؟ على النحو الذي يليق بجلاله. لكن نثبت له أنه يحب، كيف يحب؟ لا ندري. كما أننا نثبت أن الله سبحانه وتعالى حي، كيف حياته؟ لا ندري، لا ندري. واضح؟ ولكل الصفات نثبت ذاته، كيف ذاته؟ لا ندري. فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، وما دام العبد يجهل الذات فكيف يتكلم في الصفات؟ أنا أتكلم عن صفات الكتاب لأني عارف الكتاب ده شكله إيه، عارف شكله إيه، واضح؟ لكن لو أنا ما أعرفش هو شكله إيه وقول لي اتكلم عنه، تعرفش تتكلم. لو سألنا أي واحد جالس الآن لا يعلم بالطب وما دخل شيء في الطب، وجبناه وقلنا له تقدر توصف لنا الجهاز الميتوكوندريا ده اللي موجود جوه الخلية شكله إيه؟ يقول ما أعرفش. وأنا أعرف هي إيه عشان أوصفها؟ لما تقولوا لي هي إيه أبدأ أفكر في الوصف. تقولي ازاي؟ فالمعرفة معرفة الذات، معرفة الصفات فرع عن معرفة الذات. فعمري ما هقدر اتكلم في الصفات كيف هي الا اذا عرفت كيفية الذات. تقولي ازاي؟ طيب. ولهذا نقول يا اخواني هنا رضي الله عنهم، اي رضي الله عنهم رضا حقيقي، رضا حقيقي كرضا المخلوق؟ لا، رضا يليق بجلاله. وده يعظم المعنى في قلبك، يبقى لله رضا. وكل رضا يخطر ببالك، شوف لما ابوك بيرضى عنك، شوف لما الحاكم يرضى عنك، شوف لما الدنيا كلها ترضى عنك، كل الرضا ده رضا الله عز وجل اجل منه واعظم، رضا لا تتخيله ولا يمكنك ان تتخيله. وكل ما يخطر ببالك من الرضا فرضا الله اعظم. لكن لو قست بعقلك هذا القياس الخبيث الباطل، انك بدات تستشعر ان الرضا ده زي رضا المخلوق، يبقى انت قللت الصفر وقللت من الله سبحانه وتعالى من قدر عندك. لكن هو رضا يليق بجلاله. نثبت الصفه؟ نعم. لكن نقول الرضا معناها قابل طاعاتهم؟ لا، ده مش معناها الرضا، ليس الرضا معناها القبول. لكن القبول ثمره من ثمار الرضا، يسموها صفه لازمه. فيلزم من الرضا القبول، يلزم من الرضا الاحسان اليه، يلزم من الرضا يدخله بالجنه، يعني هيتولد من هذا هذه الصفات. واضح؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. بينه وبينكم ورضوا عنه؟ طبعا لابد ان يرضوا عنه. لكن الشأن كله فيه في رضي الله عنه، فاني لا اعجب من رضوا عنه ولكني اعجب من رضي الله عنه، وهو الذي خلق وانعم وهدى سبحانه وتعالى ثم يقول رضي الله عنه. هذا من كمال فضله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. عايزك تستشعر معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل أنت راض عن ربك؟ طبعا أنا راضي عن ربي. كلام عايزين نشوف واقعه. هل أنت راض عن أفعال ربك فيك، عن أقدار الله فيك؟ دي منزلة بقى بيسموها منزلة الرضا، منزلة الرضا. والجزاء من جنس العمل. تريد أن يرضى الله عنك فارض عن ربك، مع العلم إنها معادلة ليس فيها وجه قياس. أنا أرضى عن ربي، ده هو خالق، أرضى عن إيه؟ زي اللي بيجي كده وإيه، أنا مش راضي عن أبويا، ده راضي عن مين؟ ده هو اللي جايبك، ده هو اللي مخلقك. تتكلم في إيه؟ تتكلم عن أفعال؟ آه، لأنه مخلوق. طب لما تتكلم بقى عن الحكيم الخبير العزيز أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين، ها؟ فلا شك أنه لا وجه لك في أي باب من الأبواب إلا أن ترضى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. وعشان كده يا أخواني هناك فرق كبير جدا بين منزلة الصبر ومنزلة الرضا. الصبر بيبقى خلاص لا يسخط ولا يجزع ولكن قلبه يحترق. الرضا بتبقى المصيبة واقعة على أشدها والعبد مطمئن النفس ولا كأن في مصيبة، راضي عن ربي، دي منزلة أعلى. فالصبر واجب والرضا مستحب، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا. لو كلفنا الله الرضا لكان تكليفا شاقا، لو كلفنا به على وجه الوجوب لكان تكليفا شاقا. فأكثر علماء على أن الرضا مستحب وأن الصبر هو الواجب، لأنه لا يبقى العبد على الطاعة إلا بإيه؟ إلا للصبر. مش هنخرج عن الموضوع. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، ودي فصلنا فيها تفصيل طويل في درس الثلاثاء قبل الماضي أو الثلاثاء اللي فات، لا اللي قبله، وقلنا أن قراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار، ومصحف ابن كثير ده يوافق المصحف المكي ومكتوب فيه من تحتها الأنهار، ولكن سائر القراء تحتها الأنهار. عشان لما تشوف مصحف المكي وده مش مشتهر طبعا، مش موجود كثير لكن موجود، هتجد منه تقول شباب لا ده في زيادة في المصحف، هذه نزل بها جبريل وهذه نزل بها جبريل. وهذه من الأشياء اللي مثلها حصل مع عمر لما سمع ابن هشام بيقرأ، فسمعه بيقرأ قراءة غير التي يقرأ بها في الصلاة، راح مسكه من تلابيبه ومسكه للنبي صلى الله عليه وسلم يجره إلى أن بلغ به رسول الله، يقرأ يا رسول الله بقراءة غير التي أقرأتنيها، ويقول إنه قرأها عليك. قال له اقرأ، فقرأ فقال هكذا نزلت، وقال اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا نزلت. دي اللي بيسميها نزل القرآن على ايه؟ على سبعة احرف، وفصلنا ما معنى سبعة احرف، هو دي كان دي من ضمنها. فمن المصاحف اللي ارسل بها عثمان رحمه الله رضي الله عنه الى الانصار كان في مصحف فيه من تحتها ومصحف فيه تحتها، وكان بيرسل كل مصحف مع قارئ، مع قارئ بيقرأ بهذا الحرف، يبقى هو بيقرأ بهذا الحرف اللي هو نزل به جبريل وده بيعلمه له، ومعاه المصحف الموافق لهذه القراءة. فهمتوني ازاي؟ وكان هذا هو السبب في خط المصحف او في رسم المصحف، تبقى يحتمل القراءتين. مش هنفصل نعيد انا مش درسنا، لكن قصدي اقول هنا بمناسبه واعد لهم، قلت لكم اللي هي في اخر التوبه، واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار، قراءه حفص والجمهور، تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والخلود والفوز اتكلمنا عنه كتير جدا مش هنكرره تاني. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك يقول سمع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب منها من الأعراب. تكلم عن أحوال الأعراب وأقسامهم الثلاثة، ثم لما دخل إلى المدينة بدأ بالسابقين الأولين، بدأ بالأخيار، ثم ذكر من عكسهم تماما هم المنافقون. قال ومن حولكم من الأعراب منافقون، وهؤلاء فصل القول فيهم وذكرناه في درس اللي قبل أمس. قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق، أو وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق. يبقى إما وممن حولكم من الأعراب منافقون، خلاص خلصت الجملة. ومن أهل المدينة يعني ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يعني من أهل المدينة أقوام مردوا على النفاق، أو تكون كلمة ومن أهل المدينة معطوفة على كلمة الأعراب أو معطوفة على الجملة شبه الجملة من حولكم من الأعراب. وممن حولكم من الأعراب ومنافقون ومن أهل المدينة، أو من حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق، يعني الاثنين مرضوا على النفاق. وإما يقول من حولكم من الأعراب منافقون خلصة الجملة، ومن وممن ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يعني دول توصف ليهم. دي الجملة الثانية، الاثنين صح، مرضوا على النفاق. مرض كلمة أمرد، الأمرد الذي لا لحية له، الأمرد الذي نقول ده ده ده غلام أمرد، يعني بيطلعوش لحية، في واحد بيطلعوش لحية، ده اسمه أمرد. لأن المرض اللين، اللين والتجرد. فإن المكان صار ملمس لينا، لينا ملمس لين ومتجرد من الشعر فسموه إيه؟ أمرد. ولهذا يقولون غصن أمرد، يعني غصن ما فيهوش إيه؟ ورق، لا ورق له أو لا ورق عليه. وفرس أمرد اللي ملوش شعر، اللي ملوش شعر. وغلام أمرد اللي ملوش أيضا في وجهه إيه؟ شعر، يعني مش لسه لحية. وأرض مرداء، يعني أرض لا نبات فيها، ما فيهاش زرع. وفرح ممرد، يعني مجرد. والمعنى مرضوا على النفاق أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه ولجوا فيه ولم يخرجوا عنه، يعني ناس متمردين فيه أو متمرسين فيه أو ثابتين عليه باقين فيه. وهنا قال تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، مرضوا على النفاق يعني ثبتوا عليه ولم ينثنوا عليه، أقاموا على النفاق، أقاموا على النفاق. لا تعلمهم، لا تعلمهم، دي مبينة للجملة الأولى، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. لا تعلمهم دي يجعل مين؟ للاثنين، سواء للأعراب أو التنين. لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال وهي مبينة للجملة الأولى، وهي مرضوا على النفاق أي ثبتوا عليه ثبوتا شديدا ومهروا فيه حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بسائر المؤمنين؟ كيف يكون إذا كان خفي على النبي فكيف لا يخفى على سائر المؤمنين؟ والمراد عدم علمه صلى الله عليه وسلم بأعيانهم فلان وفلان وفلان، من لا من حيث الجملة، على الجملة هو كده يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر ان في نفاق كذا وان في ناس منافقين، لكن عشان فلان وفلان وفلان لا تعلمهم. من الذي يعلمهم؟ الله، نحن نعلمهم. قال فإن للنفاق دلائل لا تخفى عليه صلى الله عليه وسلم. إليه بتخلف عن صلاة الفجر دي علامة نفاق، بتخلف عن صلاة العشاء دي علامة نفاق، إليه بيدي وعود ويخلفها دي علامة نفاق، إليه بيتكلم وبيكذب في كلامه دي علامة نفاق، إليه بتخلف عن الغزو دي علامة نفاق، إليه بيتأخر في الصدقة وبينفق وهو كاره دي علامة نفاق، يجد ويأتي إلى الصلاة كسلاما دي علامة نفاق. لكن ما نقدرش نحكم عليه بعينه أنه إيه؟ إلا بوحي من السماء. كلمة دي مهمة جدا، ما نقدرش نحكم على حد أنه منافق ولا حد أنه كافر مع شهادته أن لا إله إلا الله، مع شهادته أن لا إله إلا الله. فإحنا هنا الظاهر، طب ده دي مجموعة من الأعمال. آه قد يكون الإنسان فيه أعمال، وده اللي بيسموها نفاق دون نفاق، أعمال نفاق ليه أعمال كفر، لكن ده بيسميه كفر دون كفر، وده اللي بوب له البخاري وترجم له رحمه الله رحمه واسعة. فالمصنف هنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل السنة والجماعة، فبيبين هذا المعنى، يقول فإن للنفاق دلائل لا تخفى عليه صلى الله عليه وسلم، ودم لهم دلائل لا تخفى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم على وجه الإيه؟ الإجمال، ده شكله كده أحوال المنافقين، لما يقدرش يحكم عليهم منافق، ده اللي بنسميه التعيين، هنعين إن فلان منافق أو فلان كافر، ده دي مسألة كبيرة جدا، لابد أن يكون فيها برهان بين واضح لا يحتمل إلا هذا الدليل وهذا البرهان. فإن وجد محتملا أن يكون فيه من هذه الصفات وتلك لا تحكمش عليه بالنفاق. لا تعلمهم نحن نعلمهم، نحن نعلمهم. وهذه الجملة، جملة نحن نعلمهم، مقررة لما قبلها، لما فيها من الدلالة على مهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر ولا يظهر لغير الله سبحانه وتعالى لعلمه بما يخفى وما تجنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. عندهم مهارة في النفاق ما تعرفهمش، تعرفهمش، يصطبغون بصبغة الإسلام وصبغة الالتزام وأنت لا تعرف، يخفون عليك، مرضوا على النفاق عالم يعني عندهم نعومة وملمس ما تقدرش تمسكهم بيه. عشان كده عبر بكلمة ماردو، عارف اللي بيزفط منك تعرفش تمسكه، هو ده ما تعرفش تمسكه، تعرفش تحكم الأمر دون دوت منافق. ليه؟ لأنه له أساليب ومهارات خبيثة يستطيع بها أن يتخف. إذا كان خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قد خفي على رسول الله لا تعلمهم الكلام متوجه للنبي، فكيف بنا نحن؟ لا تعلمهم، نحن نعلمهم، نحن نعلمهم. والكلمة طبعا المنافق لما يسمعها ترعب، كلمة خطيرة، لا تعلمهم نحن نعلمهم. كان شوف بقى الكلمة دي بسمعها منافق، لا يعلمكم رسول الله ولكن أنا أعلمكم العزيز القوي، يبقى معناها تهديد شديد لهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، يتوعدهم الله سبحانه وتعالى، سنعذبهم مرتين. امتى المرتين؟ في الدنيا ولا في الدنيا وفي الآخرة؟ طب في الدنيا امتى هيعذبهم؟ في الدنيا امتى؟ قيل بالقتل والسبي، عذاب الدنيا بالقتل والسبي، وعذاب الآخرة معروف. وقيل الفضيحة، عذابهم في الدنيا أن يفضحهم الله بانكشاف نفاقهم، والعذاب في الآخرة. وقيل المصائب في أموالهم وأولادهم، دي مرة في الدنيا، وعذاب القبر دي الثانية. وقيل غير ذلك، والشيخ له كلام رائع، قال والله وأن هذا العذاب المكرر هو في الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب، وأنهم يعذبون مرة بعد مرة، سنعذبهم مرتين، عامل زي قوله تعالى، تشابه قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين. يعني ايه كرتين؟ لا مش مرتين، معناها مرة بعد مرة، مش مقصود انظر مرة والتانية، لا مقصود انظر مرات كثيرة، مش كده ولا ايه؟ فيقولون كرتين اي كرة بعد كرة، مش معناها مرتين. هو مرتين ولو بصينا التالتة هنجد خلل في السماء؟ لا، ده لو نظرت 100,000 مرة كرتين كرة بعد كرة بعد كرة لن تجد خللا في السماء. واضح اخواني؟ ونفس الكلام هنا، سنعذبهم مرتين اي مرة بعد ايه؟ اي مرة بعد مرة. كلمة جميلة منه، ويعني معنى لغوي رائع. قال والظاهر ان هذا العذاب هو في الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب، وانهم يعذبون مرة بعد مرة، ثم يردون بعد ذلك الى عذاب الاخرة، وهو المراد بقوله ثم يردون الى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، يبقى المرتين ما كانش يشوف حاجة اسمها الاخرة. العذاب العظيم باتفاق المفسرين هو عذاب الايه؟ عذاب النار، عذاب الاخرة، ابتداء كده من القبر وانت طالع. يبقى المرتين دول كانوا في الدنيا، طب ربنا يعذبهم مرتين بمعنى مرتين، مرة واثنين وخلاص ما كانش يعذبهم ثاني؟ لا، ده مرات كثيرة، سنعذبهم مرتين معناها ايه؟ مرة بعد مرة. وإن كان كل هذا واقع، ويعذبوا في القبر ويعذبوا في الدنيا ويعذبوا في كل هذه المواطن اللي ذكرها المفسرون باختلاف أقوالهم واقعة، لكن الآية تفسيرها إيه هو ده اللي يهمنا. إحنا بنفصل دلوقتي، مش بنقول المنافقين بيعذبوا إزاي، لا، معروف عذاب المنافقين في أطواله كلها في الدنيا والآخرة، لكن عايزين نعرف الآية تفسيرها إيه. ممكن بل معنى صح، بس نجيبها من آية تانية نشوف الشاهد إيه، ما نوسعش في الآية أكثر مما تحتمل. قال لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي يردون بعد عذابهم في النار كسائر الكفار إلى الدرك الأسفل من النار. ده اللي قالوا العذاب الثاني في الآخرة، قال لك لا، ده هو برضك ممكن ينفع التفسير الأول، نحن سنعذبهم مرتين، واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة. قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، كان العذاب الأول في درجات عالية من النار، ثم بعد ذلك يجعلهم في الإيه؟ في الدرك الأسفل من النار. فقال لك سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا، ده الفريق الثاني اللي قال مش المرتين، المرتين دولت معناها واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة، لكن تفسير الشيخ رحمه الله ترجيح ان الاثنين مرتين معناها في الدنيا كلها، وان مرتين معناها مرة بعد مرة. التفسير الثاني ان مرتين معناها مرة في الدنيا ومرة في الآخرة مع الكفار، ثم يردون الى عذاب عظيم، اللي هي ان المنافقين في الدرك الأسفل، ده العذاب العظيم النهائي بقى لهم، مستقرهم الأبدي في النار، لا في الدرك الأسفل من النار. يبقى كان لهم عذاب مع الكفار في مراتب، عشان كده نفهم بقى ان قعر النار والدرك الأسفل من النار للدركة بتاعتين، وفوقهم مين؟ الكافرين على درجات في الكفر، على درجات في الكفر، حتى يبقى أخف أهل النار عذابا وفي ضحضاح من النار، كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يبقى عندنا بقى طبقة دولة أخفهم عذابا، هم مين؟ الموحدون لما يعذبوا فيها ثم يخرجون منها نسأل الله السلامة والعافية، لأن العبد لا يطيق غمسة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى دي الآية الأولى اللي هو من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الآية الثانية وآخرون، السورة يا إخواني سبحان الله زي ما يكون رب العزة سبحانه وتعالى أطلع الأمة على بعض الأمور الخفية في علم الغيب عشان تحط نفسك في أي قسم من دول وتبدأ تدور أنت من مين، أنت فيك صفات المنافقين فمنافق أو درجات من النفاق، ولا أنت من السابقين الأولين، ولا أنت من المتبعون بإحسان، ولا أنت فين بالضبط. شو بقى القسم دوت اللي فعلا يعني يشد القلب، ونسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ويرحمنا. يقول وآخرون اعترفوا بذنوبه، طائفة من المسلمين وهم المخلطون في دينه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، دي معطوبة على كلمة ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة، في قوم آخرون بقى اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء الجماعة طبعا هو بيضرب لهم مثال، المثال لوحده يقطع القلب والله يا إخواني، والله يقطع القلب تقطيع. قال لك هم الجماعة اللي تخلفوا عن الغي لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك. كان في غزوة التبوك اللي هي صلب الصورة في في في في التوبة، في سورة التوبة غزوة التبوك، ناس تخلفت وما كانش ليهم عذر، من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم، كعب ابن مالك رضي الله عنه وصاحبه ثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا ما كانش لهم عذر وكانوا صادقين وقالوا احنا ما لناش عذر يا رسول الله، احنا فعلا تخلفنا واحنا عندنا قدرة وعندنا الخيل وعندنا الارض وكل حاجة. رب العزة سبحانه وتعالى يقول واخرون خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. قال لك هم هؤلاء المقصودون. يا طب ما ليهم غزوات تانية وليهم مواقف تانية وتاب الله عليهم بنص الايات كما ستأتي. المفسرين يقول لك هم دولة المقصودون. قال هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كالمنافقين اللي اعتذر وجاء المعذرون من الأعراب، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليه. وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر يا إيه الواحد يفتكر خلط عمل صالحا وآخر سيئا، يعني لهم جملة من المعاصي وجملة من الطاعات وجملة من الذنوب مع جملة من الحسنات، وهو ده وده، والعبد يطبقها على نفسه ويجد نفسه ليه مخالفات وليه إحسان من فضل الله عليه. تجد إن الكلام على هؤلاء في غزوة تخلفوها فكيف من يتخلف عن دين الله عز وجل في أكثر أحواله ويعد نفسه داخلا في هذه الآية. المسألة تحتاج إلى وقفة يا أخوان، تحتاج إلى وقفة طويلة، ومثل هذه الآيات تخلي الواحد يشك في نفسه أكثر إنه منافق، وده مش هلاقي نفسه في الآية. ده دولة اللي تخلفوا في غزوة من الغزوات بدأوا يتراجعوا نخرج ما نخرجش بتاعه وبدأوا يعدوا بعلامات لغاية لما الجيش خرج في بره في غزوة من الغزوات فكيف بالمتخلف عن دين الله عز وجل كبيره وصغيره في أكثر أحواله؟ مش متخلف عن غزوة، مش عن قتال بالنفس وخروج بدابته وماله، لا، تتخلف عن أبسط الأشياء في دين الله عز وجل، تبقى أوامر لله وأوامر لرسوله صلى الله عليه وسلم ميسورة سهلة ويتركها ويتخلف عنها. المسألة تحتاج إلى وقفة. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والنقطة الأولى خلي بالكم مسألة اعترفوا بذنوبهم مهمة جدا، اعترفوا بذنوبهم مش خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وهم جحود واستكبار وشايفين احنا كده زي الفل، لا، اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والمراد بالعمل الصالح ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن والمراد بالعمل السيء هو تخلفهم عن هذه الغزوة، وأتبعوا هذا العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه. والاعتراف معناه الإقرار بالشيء، ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال، وقد وقع منهم ما يفيد هذا كما سيأتي وحن نشرح آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ومعنى الخلط أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر، إذا بتقول خلطت الماء باللبن أو اللبن بالماء خلاص، أو تكون الواو بمعنى الباء كقولك بعت الشاة شاة ودرهما أي بدرهم، سواء هذه أو تلك هم خلطوا عمل بعمل آخر سيء أو خلطوا في بعض يجعل هذا وذلك. عسى الله أن يتوب عليهم، اللي اعترفوا هؤلاء أنهم كانوا مقتدرين وما اعتذروش بأعذار باطلة في هذه الغزوة، وكانت مقدمة التوبة هي الاعتراف، فقامت مقام هذه التوبة. وحرف الترجي عسى في كلام الله يفيد تحقق الوقوع، لما يقول عز وجل عسى فهذا يفيد تحقق الايه الوقوع، لكن عسى اللي هي بالنسبة لنا احنا المحتملة دي بالنسبة لي كمخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى لما يقول عسى الله ان يتوب عليهم ليبقى هؤلاء القوم بهذا اللفظ على وجل توبتهم تبقى صادقة الى ان يلقوه سبحانه وتعالى، عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم، ان الله غفور رحيم يعني غفور رحيم يعني سيغفر لهم ويرحمهم. احنا قلنا اسماء الله سبحانه وتعالى تستلزم ما يأتي من ورائها من افعال واعمال، فمعنى الله غفور رحيم يعني غفر لهم ورحمه. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، اسلامهم وتقدمهم في الاسلام والالتزام بشرائع الاسلام، واخر سيئا تخلفوا في غزوة تبوك، عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم اي غفر لهم ورحمهم وتاب عليهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون اعترفوا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يلا يا أخواني من أول بقى السابقون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وإن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم سنعذبهم بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ما أعظم أن تقرأ القرآن وتفهمه. هذه الآية أخواني في غاية المناسبة أن تأتي بعد هذه الطائفة الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذا أردت يا من خلطت الأعمال فلك أعمال صالحة ولك أعمال سيئة. إذا أردت أن تمحي هذه السيئات فعليك بالصدقات. الصدقة تطفئ الخطيئة. ولهذا قال تعالى بعدها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم بها. يا ترى الصدقة دي المقصود بها الفريضة الزكاة يعني خذ الفرض منهم ولا الصدقة دي مخصوصة بهذه الطائفة اللي هم تخلفوا واعترفوا بذنوبهم لأنهم بعد التوبة عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. هل هذا أو ذاك؟ في الحقيقة الآية عامة ونحتاج أن احنا نعرف أن الحديث ده يبقى صحيح أن فعلا نزلت في أنهم جاءوا بأموال. ومن للتبعيد على التفسيرين خذ من أمواله من سواء فسرناها كده أو كده معناها إيه بعض الأموال مش كل الأموال من أمواله. والآية مطلقة بيّنتها السنة سواء كان مقصود الفريضة أو يأخذ من هؤلاء بعينهم لتخلفوا عشان يبقى ده من كمال توبتهم، يبقى كمال التوبة إن هم تصدقوا، وده بيعبر عن صدق العبد. أنا يا رب تبت واستغفرت، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، أنا حزين على اللي فعلته، أنا خلطت عمل صالح وعمل سيء وأنا معترف لذنبي. بتعوز براهين تدل على صدقك. من أصدق البراهين الصدق، من أصدق البراهين وأعلاها الصدق، لأن دية هتبرأك من النفاق، وينفقون وهم كارهون، دي رقم واحد. فهتتخلى عن الصفة دي وهتثبت صدقك، أنا أدفع أي حاجة يا رب وهذا صدق واغفر لي. لو كان بالمال أدفع، لو كان الصدقات أتصدق، لو بتطفئ الخطيئة يبقى أخرج. كل هذه المعاني أخواني تتمثل فيهم لما بيخرجوا الصدق، أنهم صادقين في التوبة وأن هم فعلا بريئين من النفاق، لم يفعلوا ذلك نفاقا. المتخلفين منهم من تخلف نفاقا، ومنهم من زين له الشيطان حسن ما هو فيه، زوجة حسناء وأرضه وخيل وبتاعه، كان الجو جميل بالنسبة له صيف وأكل وشرب. إيه اللي خرجني في الحر دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجند كتير ومفيش سجل جامع هيكشفني ولا حاجة. فالكسل ضربه والشيطان ضحك عليه وسوس له، لكن مش منافق، هو في الحقيقة مش منافق. ويبرهن هذا الكلام الصدقات، يؤكد هذا الكلام الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الضمير في الفعلين، مين اللي هيأخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطهر ويزكي الصدقات، أي تطهرهم وتزكيهم يا محمد بما تأخذه من الصدقة منهم. وقيل الضمير في تطهرهم للصدقة، خذ من أموالهم صدقة، ماشي، تطهرهم النبي ولا الصدقة، دول تفسيرين. تطهرهم أنت يا محمد بأخذ الصدقة، ولا تطهر الصدقة هؤلاء. شفت المعنى الجميل، المعنى الثاني ده رائع فعلا. ها، بيبقى كأني اللي عايز يمسح ذنوبه، ها، الماء اللي بيغسل الذنوب هو الصدقة، كما أن الماء الذي يزيل النجاة هو الماء، لا، ماء هذه الذنوب هو الصدقة. يبقى تطهرهم، فطهور هذه الذنوب هو الصدقة، تطهرهم وتزكيهم بها. التزكية تطهير أيضا، فدي مبالغة في التطهير. يبقى كأن يا أخوان اللي هيجلي الذنوب ويمحوها ويطهرها مرة بعد مرة حتى تبلغ درجة الزكاة النقاء والطهارة العالية هي الصدقة، هي الصدقة. فزي ما قلنا، أول ما تيجي تفعل الذنب استغفر الله، دي باللسان، وإن لم تكن قد تبت، فرقنا بينه وبين الاستغفار وبين التوبة، مش كده؟ وبعدها تبت حتى لو نفسك قالت لك أنت ممكن ترجع تاني، وبعدها تصدق، وبعدها تصدق عشان تبقى هذا الذنب، عشان تثبت أنه مش نفاق، عشان تثبت أنك صادق أنك عايز تتوب. لا، وبعدها كمان تصلي بالليل والنهار، أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات. يبقى في براهين يا أخواني، بين سند صادق وفعلا محترق بالذنب مذنب ومفرط في الصلاة وشحيح بمالك، لازم تتهم نفسك بالنفاق. ثلاثة دولك لما بيجتمعوا ده نفاق، لما بيجتمعوا دي صفات المنافقين، اجتراء على حدود الله عز وجل، خلي بالك. والصلاة يأتوها وهم كسالى، ما عملوا من الذنوب، وكان ينبغي أن يكونوا أحرص الناس عليها بالليل والنهار فرائض ونوافل، يعني أصحاب ذنوب ومعاصي ومخالفات وتخلف عن الجهاد وتخلف عن كثير من أمور الدين. والصدقات لا ينفقون إلا وهم كارهون، لا مجرهمش جابي الزكاة وأخذ الزكاة، ما بيدفعوش زكاة، يخرجوها وهم كارهون. فبيهموا الثلاثة دي، يبقى عكسهم تماما هو الإيمان الصادق والتوبة الصادقة، توبة صادقة، استغفار، أول ما تفعل الذنب استغفر، تخرج من جيبك صدقات عشان تطهر نفسك. ربنا مش منافق، ده غلبتني نفسي، ده كان كسل، ده كان وسوسة الشيطان، ده كان سبق لسان، وهكذا تظهر لله صدقك. ثم بعد ذلك الأمر بقى الثاني اللي هيبقى متأخر، الصلاة. الصلاة، شوف لك أي جامع وادخل وتوضأ صلاة ركعتين إن لم يكن وقت فريضة ومؤذن وهتصلي الصلوات اللي هي مكثرات لما بينهن، شوف لك أي جامع أي مكان توضأ وصلي. تعلم كده الذنب يبقى مقروه، استغفار صدقة صلاة، استغفار صدقة صلاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، يعني صل عليهم ادعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور، ربنا سبحانه يقول له وصل عليهم ادعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم. فالصلاة في اللغة معناها الايه؟ الدعاء. ثم علل سبحانه أمره لرسوله بالصلاة على من يأخذ منه الصدقة فقال إن صلاتك سكن لهم. شفتوا قد ايه يا اخواني احنا محرومين؟ الصحابة مبرؤون رضي الله عنهم ورضوا عنه وعاد لهم جنة، ولما خلطوا عملا صالحا واخر سيئا كان الاصل فيهم الصالحات وتخلفوا، وبينهم رسول الله يصلي عليهم. توفي رسول الله، يعني احنا الجزئيه ديت ملناش حظ منها، ده اللي لهم حظ اللي شاهدوا رسول الله. فانت لا بلغت منزلته، وليس تخلفك مره كالتي تخلفوها، بل تخلفك عن الدين كثير، وتخلفنا عن الدين كثير. ثم بعد ذلك حرمت من مساله صلاه النبي واستغفار النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يأتي الباب بقى المفتوح للجميع، أوسع باب، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا له. والله سميع عليم، يعني ربنا سمعك ويعلم أحوالك، صلح أمورك معك. والله سميع عليم، يعني إيه؟ يعني بيثبت صفة السمع لله والعلم، يعني بيصحت على يسمعك ويعلم حالك، ارجع إليه وصلح أمورك. يبقى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الحي الذي لا يموت باق ولا يزال سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سميع عليم غفور رحيم. ثم قال بعدها مؤكدا لهذا المعنى، ما في حاجات يا أخواني خلاص ما عادش لنا حظ منها، وفي حاجات لسه لنا فيها إيه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم، الأولى اتقفلت علينا خلاص. الأولى دي كانت من الصحابة، عشان تعرفوا يعني الخوض في الصحابة ده مسألة كبيرة جدا، الناس دولت الأكابر، الأكابر الأفاضل اللي نالوا الخير كله، الخير كله، النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم وبيسألوه وبيرجعوا له ويخرجوا معاه للغزو ويخرجوا معاه ويختلفوا في مسائل يرجعوا له، ويخطأوا أذنبوا وأساءوا يستغفر لهم ويصلي عليهم ويبين لهم ويوضح لهم. ما كناش هنستمسك بحبل الله المتين فما عادش فيه غيره. مسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر ليك ويصلي عليك ما عادتش موجودة، ما بقي الا علاقتك بربك وصلتك بربك بالسميع العليم سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى، شو بقى بعد الايه على طول بعد ايه؟ الم يعلموا، وفي قراءة الم تعلموا، قراءة صحيحة من القراءات المتواترة، الم يعلموا او الم تعلموا ان الله هو، مش أن الله يقبل التوبة، لا لا لا، خلي بالكم من التأكيدات دي كلها، أن الله هو، يعني كأنه هو وحده يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. هو ده الباب الذي لا يغلق حتى يغرغر العبد أو تطلع الشمس المغربة، باب التوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. قال المصنف كلمة جميلة، ألم يعلموا، أي غير التائبين، غير التائبين اللي لسه ما تبوش، مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، طب بتبوش ليه؟ ما عندكش باب تاني خلاص، الأبواب كلها أغلقت، ما عادش غير الباب الذي بينك وبين ربك، باب التوبة، وما بيدخلش رب العزة إلا ما كنت تاب ومستغفر وعبد، غير كده ما ينفعش تدخل على ربنا سبحانه وتعالى. قال ألم يعلموا، أن ألم يعلموا، أي غير التائبين أو التائبون قبل أن يتوب الله عليهم. ماشي، يبقى برضه غير التائبين، إذا كانوا غير لسه ما تابوش. ألم يعلموا، أي غير التائبين، سواء اللي بعد هؤلاء أو هؤلاء قبل أن يتوب، أن الله هو يقبل التوبة لاستغنائه عن طاعة المطيعين وعدم مبالاته بمعصية العاصين. ومعنى ويأخذ الصدقات يعني يتقبلها منهم. أقول يا أخواني يتقبلها غير يأخذه، يأخذها أخذا حقيقيا على النحو الذي يليق بجلاله. يعني إيه؟ يعني أنا لما أخرج نجيب الآن جنيه وديه في سبيل الله عز وجل أخذه الله عز وجل، استحضر المعنى ده عشان فعلا تخرج، عشان تخرج. يؤكد هذا المعنى الذي أقوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عبد إذا تصدق بالتمرة فيجعلها فين؟ في كف الرحمن. ما هو اللي أوله صفة أنه يأخذ، أوله أيضا صفة اليد وصفة الكف، وقالوا دي كلها معناها القبول، يد يعني القبول والكف يعني القبول ويأخذ يعني القبول. لا لا، ده معاني حقيقية، ولكن ليس كأخذ المخلوق. تخيلش كان فيه أصابع ومسكته، لا، كل اللي هتتخيله الله سواه يأخذ أخذا يليق بجلاله. والكلام ده احنا كنا عن صفة الأخذ لله عز وجل فصلنا فيها تفصيل طويل، خلصته أنه أخذ يليق بجلاله. فالأخذ معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، لأن ربنا بيقول يأخذ الصدقات. أخذها الرحمن في كفه، تلقاها الرحمن بيمينه. لكن كيف يكون التلقي والأخذ على النحو الذي يليق بجلاله؟ قال وفي إسناد الأخذ إليه سبحانه بعد أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. طبعا ربنا لا يأخذها، ربنا لا يأخذها، دي مسألة كبيرة جدا، كبيرة جدا. طيب تعني أنها في يد الكريم، تعني أنها في يد من في يده خزائن السماوات والأرض، يبقى غني عن هذه الصدقة، يبقى كأني عطاؤه باليد أكثر مما يأخذه منك باليد. هو ده المعنى اللي هيتولد في قلب العبد، يضاعف له أضعافا كثيرة. طبعا أخذها بيده وأعطاك بيده سبحانه وتعالى. قال ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، يبقى دي الأولى عشان يكفروا على الذنب، ويأخذ الصدقات، ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. دي صفة له سبحانه وتعالى، دي صفة له سبحانه وتعالى، متواب ورحيم. قال فمع تضمنه معطوف على هذه على قوله فإن الله يقبل التوبة عن عباده أن الله هو التواب الرحيم، ولكن مع تضمنه لتأكيد ما اجتمع عليه المعطوف عليه، أي أن هذا شأنه سبحانه، أنه هو تواب على طول ورحيم على طول. فالحمد لله لا يغلق باب التوبة. فيا من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو على الدوام أولا وآخرا التواب الرحيم؟ فهذا أوسع الأبواب، هو ده الباب اللي بيشمل الخلائق كلها، ورحمتي وسعت كل شيء، فبادر بأسبابها عسى الله أن يجعلني وإياكم أهلا لها. منزلة عظيمة جدا أنك تتعلم كيف تتوب، كيف ترجع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله هو السميع العليم. والله سميع عليم. والله سميع عليم. ألم يعلم أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. جميل جدا يا إخواني أن يقول الله سبحانه وتعالى عن عباده، عن عباده، يعني قال الله سبحانه وتعالى أن يعلموا أن الله ويقبل التوبة ويأخذ الصدقات. عن عباده تشعرك بالصلة الأولى اللي بينك وبين ربك، إنك عبد لله، عبد لله عز وجل، عاصي طائع، عاصي طائع، أنت عبد لله، مش العبودية الاختيارية منك، لا لا لا، العبودية القهرية غصبا عنك، انت عبد لله منقاد لأمر، ضربات قلبك ونبضات الدم في عروقك وأنفاسك وحركاتك وقيام خلايا بدنك خلية خلية بيد الله، وانت مقهور عليها، انت عبد لله فيه. مرضك أو شفاؤك، غناك أو فقرك، جمالك أو قبحك بيد الله عز وجل، انت عبد مخور فيها. عشان كده كلمة من عبادي بتشعرك بالصلة اللي بينك وبين ربك، هي صلة العبودية لله، انك مقهور بقهر الله لك، بقهر القهار لك. ها؟ فهو سبحانه وتعالى هؤلاء عباده، وبيخبرهم انه بيقبل التوبة عنهم، بيقبل التوبة عن عباد. عايزين واحد كده يفتح لنا كتب من كتب التفسير، كتاب واثنين وثلاثة واربعة، هو يقبل من ولا يقبل عن، ويقبل التوبة عن عباده ولا يقبل التوبة من عباده؟ ما هو الجمال البلاغي في وجه بلاغة هنا وبيان عالي جدا في قوله عن عباده؟ عايزين واحد مشكور كده يدخل اي مكتبة في اي مسجد ويفتح كتب التفسير، كتاب القرطبي، كتاب ابن كثير، ويشوف عندي نظامها ايه. البغوي بيشير الى المعاني اللغويه دي كتير جدا، القاسمي بيعلق عليها، افتح كده وشوف عندي ليها وقع ولا لا. ما هو يقبل من، يقبل من، انا بقبل منك الاعمال، لكن اقبل عنك لا. شو بقى اقبل عن عبدي؟ ها، خلي بالكم الحته دي مهمه جدا، وهتلاقوا لها معاني بلاغيه رائعه. مين يتكفل بهذا الباب؟ مين يتكفل ويبحث لنا عن عن ومن؟ اتفضل. ماشي خلاص، من يسمع من أول؟ نقول مع بعض السابقون. ها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وَقُلْ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. توبة وصدقة وعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا ترى ده ترغيب ولا ترهيب؟ هذا ترغيب وترهيب، هذا تنشيط وتخويف. اعمل ربنا سيرى عملك، اعمل الرسول سيرى عملك، اعمل ستكشف أعمالك للمؤمنين ويرونها. دي كلها أمور تخوف تخوف. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم مخوفة تخويف شديد ومرغبة ترغيب شديد، منشطة للعمل. أنا بعمل العمل وتستحضر ان ربك سبحانه وتعالى يرى عملك، هتنشط في العمل. وانت بترفع الغطاء وترفع الكسل وتكشف الكسل عشان تقوم تصلي، الله يراك الحركة ده، الموقف ده، القرار ده خدته ده، يراه الله، يرى قلبك ويرى ظاهرك، باطنك وظاهرك. دي مش منشطة للعمل؟ تخلي الواحد يقوم بسرعة مش كده؟ تتكاثر على الفجر، الله يراك وانت ماشي في ظلمة الليل لتصلي الفجر، الله يراك، تنشط للعمل. وتخوف الاثنين، اللي ما عملش واللي عمل. تخوف اللي ما عملش لان الله يراه على لا عمل او على عمل سيء، على لا عمل او لا عمل سيء. او تخوف العامل لحسن يكون العمل فيه تقصير تقصير. انا ماشي الفجر، انا ماشي في جوف الليل، ولكن القلب مش ملكي، ربنا يشاهد قلبي ويرى قلبي، لحسن يكون في حاجة، لحسن يكون رياية، لحسن يكون في عجب، لحسن كذا. فالعبد الآية فيها فعلا تنشيط وتخويف. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، تخويف وترغيب الاثنين مع بعض، ترغيب وترهيب. ستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ما لو أنا كنت أظن أن التعب في الطاعة والصبر عليها مش وراه لقاء لله يدخلني به الجنة وطمع ورجاء في رحمته، مش همش ولا خطوة واحدة فاللي بيسوقك ان عندك رجاء. لو انت عارف انك منقطع ومش مفيش رجاء انه هيقبل منك، وده القنوط واليأس الذي لا يحصل للكافرين، كنت هتعمل ولا حاجة. ففعلا يا اخواني العبد بيحتاج الى خوف شديد ورجاء شديد. انا عندي حسن ظن عبدي بي، يبقى لازم يكون عندي رجاء في الله. لكن للأسف كثير من الخطباء والدعاء بيعمل على جانب واحد بس، ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب، تخويف تخويف تخويف، حتى بيصل الحد الى كثير من الاخوة والاخوات انهم بينقطعوا عن الله. مش مقبول مني، انا ايه دول، انا كده ضعت، انا كده مش نافع خالص، لدرجة اليأس انه خلاص ما هو انا كده كده مش نافع، هعمل ايه، ما كده مش نافع، ما عندوش رجاء. وده خلاف دعوة الحق، دعوة القرآن والسنة الصحيحة. تجد ايتوني بآية فيها ترهيب، ما فيش بعدها ترغيب الا بيكون الترغيب في نفس الآية. ايتوني باي آية في المصحف، اي آية لازم فيها ترغيب، ترغيب اهل الجنة اهل النار، مثاني هذا القرآن مثاني، لازم الصورة دي ولازم دعوتك تكون بالصورة دي. لكنك تجعل الكلام كله ترهيب على طول الخط، هتجد الناس تنقطع، تنقطع كثير من الناس حاجة خاص. فكثير من الناس تعرض عن مساجد الإخوة لأجل هذا اليأس والقنوط الذي حصل عندهم. هو بيجي هنا بيحصل له يأس وقنوط، ليه؟ بيلاقي ناس سيف وما فيش فتح لأي باب من أبواب الرجاء، ما بيجيش. والعكس صحيح، والعكس أيضا بيقع، واحد يفتح باب الرجاء على الآخر يخليه يجترئ على المعاصي والذنوب وربنا غفور رحيم. دعاء يعملوا كده، يفتحوا باب الرجاء على الآخر خلاص، ويبقى عنده بقى الإنسان اللي أمامه على المعصية وعلى المخالفة، وهو بيكلموش ترهيب خالص، كل كلامه ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب يرغبه، وإن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن من فعل كذا مش عارف فله كذا، ويسيب أبواب الترهيب تماما. الناس تبقى غارقة في المعاصي ويقول لك ربنا غفور رحيم، وتبقى مجترئ أو مجترئ على المعاصي والذنوب، وهو شايف نفسه إنه من الإخوة والأخوات، ما هو احنا زي فلان ما بيقول. الوسطية يا اخواني في هذه الدعوة انك تخلط خوف الشديد مع الرجاء الشديد، ما ينفعش خوف وحده ولا ينفع رجاء وحده، كما سماه ابن القيم فهما جناحا طائر، ينفع الطير يطير بجناح واحد، انت كمان ما تقدرش تسير الى ربك الا بهذين الجناحين، رجاء شديد وخوف شديد. وان كان ده خروج عن موضوع شيء يسير، لكن نقطة مهمة جدا بدها تعالج النفس. وابن قدامة المقدسي في كتاب منهاج القاصدين بيوضح حاجة جميلة جدا، بيقول لك وإنما يستعمل الخوف كما يستعمل الصوت مع الدابة، الصوت مع الدابة، الدابة طول ما شاف الصوت بتمشي، لو توارت وخبطتها خبطة يسيرة تسرع، طب لو خبطت خبطة أعلى ها تسرع، لو ها وتخبط خبطتين أكتر وثلاثة تجري أكتر، لما تجيب أخرها لما تخبط تقعد تبرك تمشيش بقى خالص. فالخوف صوت، قال وهو صوت يسوق الله به عباده، وإنما يستعمله العبد بالقدر الذي يجعله يسرع السير إلى الله عز وجل، تسائر إلى الله، تراجع إلى الله سبحانه وتعالى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ففي طريقة طول ما أنت خايف هتجري، لو لقيت إن الخوف هينقطع بك، الخوف ده هيخليك تبرك وتقف وما تسيرش، لا افتح لها باب الرجاء، افتح لها باب الايه الرجاء. يعني انا قاعد لنفسي كده شايف خوف ورجاء، المفروض كده، المفروض انك قاعد رقيب على نفسك تشوف الباب اللي بيفتح لها ايه، الباب اللي بتدخل منه نفسك للمعصية وبتقبل بيه على المعصية ايه، يا ترى انك عندك رجاء ان ربنا غفور رحيم خلاص تعمل معصية، لا اديها بالخوف بصوت الخوف، لقيت صوت الخوف ده وصلك لدرجة انك خلاص وقفت مكانك مش عارف تتحرك، خايف مش عارف اعمل ايه، اتخنقت من كتر الخوف ووقفت، بدل ما الخوف يقومك لقيام الليل ما انا مش نافع فما تدخلش قيام الليل، بدل ما الخوف يخليك تصوم يعني هو الصيام ده اللي هيعمل، خليت الخوف قطعك عن الطاعة. مشكلة لو في نفسك مشكلة، ولو في الاخرين مشكلة، الاخرين دول اللي بتدعوهم او اللي بتعاشرهم، انت اب وزوج ممكن تقطعهم وممكن تحثهم على السير توزنهم، هم بيجوا بخوف ولا بالرجاء؟ طب الرجاء يسوقهم اكتر، طب الوقت ده يخوف اكتر ولا الرجاء اكتر؟ فاهمين ازاي؟ بعض الناس يعتبر ان الخوف على طول الخط هو ده اللي هيسوق الناس، انا خوفه خوفه عشان ده بيجري، هيوصل لدرجه هينقطع. واضح اخواني؟ لكن تفتح له الباب، ده اللي قتل نفسه ربنا تابع لي. الله لا، يعني ممكن ارجع، يعني ممكن ابقى اخ، يعني ممكن ابقى ولي من اولياء الله. ارجع. ابو الخطاب كان قاتل بنته في الجاهليه وعامل وعامل وعامل وساب ورجع بقى هو عمر بن الخطاب. تفتح له الباب. فاهمين ازاي؟ لقيته بقى مغرب ضاعت وخد له جنب كده من الاخوه وشايف نفسه مش عاجبه ولا شيخ ولا اخ ولا عاجبه حد ولا عاجبه حد في الدنيا خالص. لا تعالى، ده في واحد تقلى على الله وده انه عابد طول عمره ودخل النار. ده صوت ايه ده؟ وعصى ايه؟ الخوف. طيب الايه فيها الاثنين. لان اللي خلق النفوس هو الله، يعلم وخلق ويحدث هذه النفوس. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيها ترغيب وترهيب في آن واحد. وستردون الى عالم الغيب والشهاده، تخويف وترغيب الاثنين مع بعض. هورد اما طبعا انا بعملش الكلام ده غير عشان عارف ان انا هورد الى الله، فبعمل العمل وبجد فيه. هو انا بعمل غير ان انا عارف ان انا راجع الى الله؟ فده بيديني حافز للعمل، وفي نفس الوقت بيديني خوف لحتى يكون عمل فيه قصور، لحتى يكون عمل فيه قصور، فيخليك تحسن هذا العمل. وستردون الى عالم الغيب، وقدم الغيب على الشهاده اشعارا بسعه علمه سبحانه وتعالى انه لا يخفى عليه شيء ويستوي عنده كل معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون عاقب ردهم اليه، فقال فينبئكم اي يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، فيجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته ويتفضل على من يشاء من عباده. فريق اخر اخير نختم به الكلام، واخرون لازم تشوف انت من اي الاخرين. خلي بالك اللي بيصنف الناس كده ربنا سبحانه وتعالى. واخرون مرجون لامر الله، فذكر سبحانه وتعالى ثلاثه اقسام في المتخلفين عن الجهاد. الاول المنافقون الذين مرضوا على النفاق، والثاني التائبون المعترفون بذنوبهم، والثالث الذين بقي امرهم موقوفا في تلك الحال، في تلك الحال، وهم المرجون لامر الله. وكلمة أرجأته يعني أخرته، نقول أرجيته أو أرجأته، خلاص. وآخرون مرجون، وفي قراءة مرجؤون، مرجون يعني مؤخرون في تلك الحال، لا يقطع لهم بالتوبة ولا بعدمها، هم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. فهم على ما يتبين من أمر الله سبحانه في شأنهم، إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه ولم يتوبوا، وإما يتوب عليهم إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما. يبقى في النهاية آل الأمر إلى الناس، إما تائب وإما غير تائب، إما تائب وإما غير تائب. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم في حال هذا كونهم، والله عليم أي بأحوالهم حكيم فيما يفعله بهم من خير أو شر. خلي بالك تسجيل الآية بعليم حكيم مهمة جدا. مرجون لأمر الله أي لأمر العليم الحكيم، مرجون لأمر من يعلم أحوالهم ظاهرا وباطنا، من يعلم قلوبهم وهو حكيم في أمره فيهم. فإذا أمر بالعذاب فبحكمة، وإذا أمر بالتوبة فبحكمة. واضح؟ يوم يقصد بك مرجون لأمر الله المفروض انك تفرح، لأنه صار أمرهم إلى عليم بهم حكيم في الحكم فيهم والقضاء والقدر فيه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وقل يعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.